فهو ممنوع في المعاملات والأعيان. نقول ثلاث أقسام أيضا: ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو إيش؟ مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش فهذا واضح. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا إيش؟ ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه فهذا إيش هو؟ هذا مباح، لأن الأصل الأصل في العبادة الإباحة، هذه الأقسام. طيب، رجل حج بمال مغصوب، غصب بعيرا وحج عليه، الحج صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. وقال بعضهم لا يصح الحج، وأنشد: إذا حججت بمال أصله صحت فما حججت ولكن حجت العيرة. لكن أصل جمهور العلماء هو الصواب، وأن الحج صحيح لكنه آثم في غصب هذه الناقة أو السيارة، لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج إنسان بدون رحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.